بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم التعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحياة. قال وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال الأمر بالرفق بالمملوك. قال حدثني مالك أنه بلغنا أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. قال وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب ويقول لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفها الصغيرة ولا تكلف الصغيرة الكسب فإنه إذا لم يجد سرق وعفق إذا أعفكم الله إذ أعفكم الله عليكم من المطاعم بما طاب منها. قال ما جاء في المملوك وهبته. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت عبيد الله بن عبد بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيئت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر. قال ما جاء في البيع. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. قال وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيء ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بوهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتنا وطقتنا. قال فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة إنما مثل أو مثل قولي أو مثل قولي لمرأة أو قال واحدة أو قال نعم أو قال مثل قولي لمرأة واحدة. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الله بن عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أقر لك بالسمع والطاعة وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قال ما يكره من الكلام. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء فيها أحدهما. هذا إيش قال؟ قال وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له أن أنفذ بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. يعني الإنسان إذا كان لا يتكلم إلا بالسوء تعود لسانه على السوء ولذلك الإنسان يحاول أن لا يعود لسانه على كلام السوء على الكلام السيء. نعم. قال ما يؤروه من التحفظ في الكلام. قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل يتكلم من كلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن رجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ بها ما بلغت أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن النار عن عبد الله عن أبي صالح السمان أنه أخبر عن أبي هريرة قال إن رجل يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وإن رجل يتكلم كلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. قال ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. حدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجل من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو قال إن بعض البيان لسحر. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب يقاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عابدون فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب. قال يعني الذين يكتبون الحسنات والسيئات. نعم. بعد العتمة يعني بعد العشاء يعني طول النهار وأنتم تتكلمون والكتب يكتبون طيب على الأقل بعد العشاء أسكتوا حتى

فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. ما معنى الحمى؟ الحمى معناه هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام. أنتم تعلمون أن الجزيرة العربية أرض جافة قليلة المطر قليلة الكلأ، فإذا قل المطر في الشتاء، المطر في الصيف عندنا على قلته، في الشتاء ينعدم المطر وبالتالي ينتهي الكلأ الزرع فتموت الحيوانات أكثرها تموت، الغنم والبقر ما في بقر، الغنم والإبل. فكان الملوك في الجاهلية قبل الإسلام ينظر الملك إلى أخصب أرض بقيت، أرض خصبة، فيعلم في الناس يقول الأرض الفلانية أو الوادي الفلاني هذا في حماية، هذا لي أنا، يمنع لأي إنسان أن يرعى بغنمه أو إبله هناك، هذا المكان لا يرعى فيه إلا ماشيتي أنا. فالناس لا يقربون يخافون من سطوة الملك. فتجد الفقير المسكين الذي يأتي يقول أنا لا أرعى في حمى الملك، هناك بعض العشب خارج الحمى، خارج هذه الحدود، أنا أرعى في هذا العشب الذي هو خارج، فيرعى فيها وربما غفل عن غنمه، والغنم غنم بهيمة لا تعقل تدخل في الحمى، فإذا دخلت في الحمى عرض الراعي نفسه لما؟ لأي شيء، عرض الراعي نفسه لعقوبة الملك أو لا؟ هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ويقول الحمى هذا ممنوع إن وقعت فيه عقبني الملك، لكن أرعى بغنمي حول الحمى. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، في لفظ قال يوشك أن يرتع فيه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، يعني هذا الذي تعرفونه في جاهليتكم أن كل ملك كان له حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، يعني كما أن في الجاهلية ذاك الراعي إذا رعى حول الحمى عرض نفسه للعقوبة، وإذا أراد أن يبتعد عن عقوبة الملك يفر بعيدا عن حمى الملك، كذلك أنت لله حمى ما هي؟ محارمه، فإذا أردت النجاة ابتعد عن محارم الله. أما إذا أتيت الشبهات، الشبهات هي التي اختلف فيها الناس، فبعضهم يقول حلال بعضهم يقول حرام، فبعض العوام يقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول حلال بعضهم يقول حرام، نحن نقول حلال بسم الله نفعلها. فإذا فعلت ذلك مرة ومرة لا تضمن أنك وقعت في الحرام كذاك الراعي. طيب كيف تستبرئ دينك وعرضك؟ بفرارك من محارم الله. قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن في حمى الله في الأرض محارمه، الحديث هذا كان في الجاهلية. في الإسلام لا حمى في الإسلام، يعني لا حمى لشخص خاص به، الأرض لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمى، حمى لمن؟ لنفسه؟ لا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، حمى لمن؟ لإبل الصدقة وغنم الصدقة، يعني أموال الفقراء والمساكين، فجعل حول المدينة ميلا من كل جهة، هذا لا يرعى فيه إلا أنعام الصدقة، إلا ماشية الصدقة التي يكون في بيت المال ترعى وتسمن وتعطى لمن؟ للفقراء والمساكين. وكذا حمى أبو بكر وعمر وعثمان، حموا لمن؟ لطائفتين، للفقراء والمساكين، لبيت مال المسلمين، وللجهاد في سبيل الله، يعني إبل الجهاد وخيل الجهاد، فهذه ليست لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حمى لماله، وما عنده مال، ماله كله لله، وأبو بكر ما حمى لنفسه، وعمر ما حمى لنفسه، حمى للمسلمين. فبعضهم كان يقول لماذا عمر يحمي يا أخي، طيب نحن ليش ما نرعى؟ فماذا يقول عمر لهذا الحارس الذي يحرس الحمى؟ يقول احرس الحمى وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. رب الصريمة، الصريمة تصغير صرمة وهي القليل من الإبل، ما بين 30 إلى 40 بعير أو ناقة القليل. يعني يقول إذا جاءك الفقير الذي عنده قليل من الإبل لا يملك غيرها 30 إلى 40 أدخله في الحمى خلي يرعى. وكذلك إذا جاءك رب الغنيمة، الغنيمة الذي عنده قليل من الغنم الفقير أدخله خليه يرعى مع أموال الصدقة لا بأس، لأن أموال الصدقة لمن؟ للفقراء، وهذا من الفقراء، وهذا من الفقراء. فيقول أدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي وإبل ابن عفان وإبل ابن عوف. إياك أن تدخل إبل عثمان وإبل عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ قال هؤلاء أثرياء أغنياء، أموالهم كثيرة، لا يضر حتى لو هلك مالهم، لو هلكت إبلهم وغنمهم، عندهم زروع، عندهم مزارع وعندهم أموال، هؤلاء ما يضرهم موت أغنامهم. فإياك أن تدخل الأغنياء وأدخل الفقراء، أدخل الفقراء، وهذا من رحمته. ثم يقول هم يظنون أني أظلمهم حين حميت، لكن والله ما حميت لنفسي، إنما حميت للفقراء وحميت من أجل الجهاد، لولا الجهاد في سبيل الله ما حميت، ما أخذت من أرضهم شيئا وجعلت لبيت مال المسلمين. هذا الذي يقصده، فهمتم؟ اقرأ. لماذا نصف دقيقة؟ لا تناجيني، لا يتناجى اثناني دون اقرأ واختم بعدين ان شاء الله. طيب اختم بعدين. قال اسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء: انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تكرم وامتن وتفضل علينا بختم هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك، الذي هو أقدم كتاب يبلغنا مما ألفه علماء الإسلام. لا نعرف كتابا مما ألفه البشر من علماء الإسلام مما وصل إلينا أقدم من هذا الكتاب. وهذا كتاب مبارك حرص عليه السلف من زمن مالك رحمه الله إلى زمننا. الله أكرمنا بقراءته في هذا البلد المبارك، وفي هذه المدينة المباركة، وفي هذا المعهد المبارك، وفي هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله عز وجل. كنا نجتمع هذه الساعات نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فنحن كنا نصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المجلس كان من تلك المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. فالحمد لله الذي وفق، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما أكرمنا ووفقنا بختم هذا الكتاب أن يمن علينا بالقبول، أن يتقبل منا وأن يوفقنا، وكما وفقنا لسماع الكتاب أن يوفقنا للتفقه فيه، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أسأل الله أن يجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من أهل العلم، من العلماء الربانيين. أسأل الله أن يجعلكم من خدام دينه، ومن نقلة شريعته، ومن حفظة وحيه، ومن ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيي ذكركم، وأن يبقي آثاركم بعد موتكم، وأن يطيل في أعماركم، وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن تحتكم. أسأل الله عز وجل أن يعصمكم عن كل ما لا يرضيه عنكم، وأن يوفقكم لكل طاعة ولكل بر ولكل صلاح. أسأل الله أن يجعلكم من خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل كما وفقكم لسماع حديث رسوله أن يكرمني وإياكم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير على سنته والتمسك بها والعيش فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحياهم على الإسلام والسنة وأماتهم على الإسلام والسنة والتوبة. أسأل الله أن يطيل في أعمارنا في طاعته في عافية وهناء وسعادة وتقى. أسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. أسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. أسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. أسأل الله كما أكرمنا بأن نجتمع في هذا المسجد المبارك أن يمن علينا بأن نجتمع في دار كرامته في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله عز وجل بأن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وترضينا عن أصحابه، فأسأل الله أن يكرمنا بالاجتماع بهم في الفردوس الأعلى من الجنة والتنعم بصحبتهم. أسأل الله أن ينعمنا بأعظم من ذلك بالنظر إلى وجهه الكريم إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، قد نلتم خيرا عظيما فضلا كبيرا، وأنتم لم تخطوا إلا خطوة واحدة في هذا الطريق الطويل وطريق طلب العلم. هذه هي الخطوة الأولى، أنت وضعت قدمك في الطريق وتحملت مسؤولية كبيرة. الآن ليس من حقك أن تتراجع. لماذا؟ لأن طلب العلم الزائد عن فروض الأعيان هو فرض كفاية. فروض الأعيان هو أن تتعلم من العلم ما تؤدي به فرائض الله عليك، تتعلم الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وقبل ذلك التوحيد. فإذا تعلمت ذلك كان هذا فرض عين، ما زاد عن فروض الأعيان هذا فرض كفاية، يعني التوسع في الفقه في العلم هذا فرض كفاية. لا يلزم كل إنسان أن يطلبه، لكن من انتدب نفسه لطلب العلم تعين في حقه، هكذا يقول العلماء. يعني من سلك طريق طلب العلم صار طلب العلم في حقه فرض عين، صار العلم في حقه فرض عين. في قبل هذا، قبل أن تفرغ نفسك للطلب هو فرض كفاية، لا يجب عليك إلا تعلم فروض الأعيان، ما زاد على ذلك فرض كفاية. لكنك حين ندبت نفسك لطلب العلم تعين في حقك، فليس من حقك أن تتراجع، وليس من حقك أن تقول أنا لا أستطيع أن أكمل الطريق، أنا أريد أن أرجع. هذا ليس من حقك، هذا ليس من حقك. الأمة كلها أمانة في رقبتك. لما؟ لأن الأمة في رقبة العلماء، يسألونهم يوم القيامة يقولون يا رب هؤلاء فرطوا في حقنا، ما علمونا. من الذي يعلم الناس؟ أهل العلم. ومن أهل العلم؟ هم الذين طلبوا العلم حتى بلغوا درجة العلماء. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالأمة تنتظركم. هؤلاء الناس في إندونيسيا أكثرهم جهال، لا يعرفون من دين الله إلا أقل القليل. الله عز وجل لن يسأل الجاهل لما لم تتعلم إلا بعد أن يسأل العالم لما لم تعلم. فهم سيسألون عن تفريطهم، لكن قبلهم أنتم تسألون لماذا ما علمتموهم. هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد المسلمة المباركة، يعيشون في الأدغال والغابات والقرى، ربما كثير منهم لا يعرف الصلاة، ربما لا يعرف التوحيد، ربما لا يعرف الزكاة، ربما لا يعرف الحلال من الحرام. يوجد مسؤولية من؟ مسؤوليتكم أنتم أمام الله عز وجل. والله تسألون، والله يسألكم الله عز وجل. إذا فرطتم وإذا قصرتم وإذا أهملتم وإذا ما قمتم بواجبكم، والله تسألون يوم القيامة. أما إذا أديتم الواجب وبذلتم الجهد في طلب العلم والتعمق فيه والحصول على أكبر قدر منه، ثم تفرغتم للدعوة إلى الله وتعليم الناس وبذلتم جهودكم في ذلك، أبشروا بكل خير، بكل خير. أنا اليوم صباحا ذهبت مع الإخوة إلى ساحل البحر، صلينا الفجر هناك، فتأملت البحر وتذكرت أول مسلم وطئت قدماه هذه الأرض، الذي جاء يحمل هم الدعوة إلى الله. قالوا أنا لا أدري، لكن يقولون أن التجار كانوا يأتونكم فنقلوا الإسلام قبل أكثر من 1000 عام، أليس كذلك؟ والله أول من جاء، أوائل من جاء من أهل العلم ونشروا العلم هنا، أنا أحسدهم، أنا أحسدهم كثيرا. لماذا؟ لأنكم كلكم إن شاء الله، أنتم وآباؤكم وأجدادكم وآباء أجدادكم وأولادكم وأحفادكم وذرياتكم إن شاء الله تأتون في موازين حسناتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن أوائل المسلمين الذين جاءوا إلى هذه الجزر وعلموا الناس لا إله إلا الله وأسلمت الناس على أيديهم أخذوا أجورهم وأجور أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. أنت يمكن أن تكون مثلهم وربما خير منهم. كيف؟ أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي تعلمته لابد أن تزداد منه حتى إذا نضجت وقمت على ساقك خرجت تعلم هؤلاء، خرجت تعلم هؤلاء. لو لم تعلمهم إلا الوضوء مثلا لن يتوضأوا وضوءا بعد ذلك فيصلوا ويؤجروا إلا وأنت تؤجر معهم، تكتب في موازين حسناتك من الأعمال كما كتبت في موازين حسناتهم. تعلمهم الفاتحة مثلا، الصلاة، فقط أمور خفيفة. تعلموا على يديك الصلاة مثلا، يصلون فيؤجرون وأنت تؤجر. هم يعلمون أولادهم فأولادهم يصلون فيؤجرون ويؤجر الآباء وأنتم تؤجرون. قول إخوة الكرام، الله الله في هذه المسؤولية العظمى التي وضعها الله على عاتقكم، وهو مسؤولية العلم والعمل والتبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الأمم التي حولكم. يا أطباء الروح، أنتم أطباء الروح، إذا كان طبيب البدن الناس تحتاج إليه لأنهم يمرضون، الناس أكثرهم مرضى الآن في دين الله عز وجل. لماذا مرضى؟ لأنهم جهلة، لا يعرفون من دين الله، أكثرهم لا يعرف الحلال من الحرام، مرضى هؤلاء. وإن ماتوا بهذا المرض ربما يكون فيه عطبهم وهلاكهم في الآخرة. من الذي يشفيهم من هذا المرض؟ أنتم، أنتم مسؤولية كبيرة. الويل لنا من الله إن فرطنا، الويل لنا من الله إن قصرنا. والله يسألون الله عز وجل، والله العظيم يسألون الله عز وجل عن علمنا إن فرطنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والله تسألون إن قصرتم وضيعتم. فالله الله يا إخوان، استفرغوا وسعكم في طلب العلم وفتشوا عن نياتكم، فإن الشيطان حريص على إفساد نيتك. إياك أن تطلب العلم ليقال عنك أنك عالم، إياك أن تطلب العلم لتصدر في المجالس، إياك أن تطلب العلم لتكون فوق الناس، إياك أن تطلب العلم لحظوظ نفسك. لا، اطلب العلم لله واعمل به لله وبلغه لله، تفز في الدنيا وفي الآخرة. فتش عن نيتك دوما واحرص على إصلاح نفسك. فهمت يا أخي؟ الذي أنتم فيه أعظم تجارة، الناس يحرصون على التجارة بالمال في الدنيا ليغتنوا، أنتم تتاجرون مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، أنتم تجارتكم مع الله عز وجل، أنتم تجارتكم مع جبار السماوات والأرض، أنتم تجارتكم مع من بيده مقاليد كل شيء، أنتم تجارتكم مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فأبشروا بكل خير إن أردتم وجه الله عز وجل بعلمكم وعملكم، أبشروا بكل خير، أبشروا بكل خير. الطريق شاقة وشائكة لكن النتيجة مفرحة، الجنة حفت بالمكاره. طريق الجنة صعب شائك لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. أما النار طريق النار سهل، حفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. فاتقوا الله في أنفسكم. هذا الكتاب أنتم ختمتموه الآن، وهذا من نعم الله علي وعليكم. الحمد لله. بقي أن ترجعوا مرة أخرى تدرسوه دراسة بحث وتحقيق. إياك أن تدرسه على نفسك، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، خاصة طلاب العلم الصغار. أنا لا أتكلم عن المشايخ الكبار، المشايخ الكبار كفضيلة شيخنا الشيخ أبي عبد الرحمن الشيخ ديديك، هذا من مشايخنا وعلمائنا، من تواضعه يجلس بيننا. وكان الشيخ عارف من مشايخنا وعلمائنا، هؤلاء يصلح أن يراجع الشروح، لكن من كان صغيرا من طلاب العلم كأكثركم لا يصلح أن تقرأ شروح الموطأ وحدك، ابحث لك عن عالم واقرأ الموطأ من جديد بشرحه ولو شرحا مختصرا. شروح الموطأ كثيرة، جازت أكثر من 100 شرح، يعني تجاوزت أكثر من 100 شرح ما بين مطبوع ومخطوط. المعتبر منها كثير، سنذكر طائفة منها، منها ومن أمثلها، لكنها لا تصلح لكم، تصلح للمشايخ الكبار لأن الأسلوب صعب. منها التمهيد لابن عبد البر، لكنه في التمهيد غير طريقة ترتيب مالك ورتب الكتاب على المسانيد لا على الأبواب الفقهية، وأخذ في تأليفه كما قلت لكم مرارا 40 سنة. لكن له كتاب آخر نفيس، شرح آخر اسمه الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار، أيضا على الموطأ. نعم، لكن هذا ترتيبه على الأبواب الفقهية كترتيب مالك، هذا نفيس جدا في بابه، لكن أيضا لا يصلح إلا للمتقدمين من طلبة العلم. وهناك شرح آخر من الشروح المتينة المعتبرة القوية، لكن أيضا لا تصلح إلا للمتقدمين من طلبة العلم، يسمى المنتقى للإمام أبي الوليد الباجي قرطبي، إمام الباجي من باجة وباجة في الأندلس. ومن هذه الكتب أيضا شرح ابن العربي، شرح مختصر الإمام أبو بكر بن العربي المالكي، شرح مختصر اسمه القبس، مطبوع في 3 مجلدات، اسمه القبس، حقق في جامعة أم القرى رسالة دكتوراه. هذا شرح مختصر، وله شرح مطول اسمه المسالك في شرح موطأ مالك، مطبوع في 8 مجلدات، ضخمة كبيرة، وهو من أنفس الشروح التي وقفت عليها ومن أحسنها. أما من الشروح المختصرة فحاشية السيوطي، أنا رأيته بين أيدي بعض الناس هنا، تنوير الحوالك، هذا أيضا نفيس مختصر، ميزته أنه مختصر لا يطيل في ذكر الأقوال ولا المذاهب ولا الأدلة، وهذا جيد رائع، يحسن بطالب العلم أن يبتدئ به، ولو ابتدأ بالمسوى في شرح الموطأ يكون أيضا جيدا، وهو لعالم من علماء الهند، وهو الشيخ ولي الله الدهلوي، المسوى في شرح الموطأ في 2 مجلد نفيس جدا، شرح مختصر. أيضا من الشروح المختصرة شرح الزرقاني، مطبوع في 4 مجلدات، شرح الزرقاني على موطأ مالك اختصر عامة ما فيه من فتح الباري. يعني الشرح الزرقاني في غالبه هو تلخيص لفتح الباري، في غالبه هو تلخيص لفتح الباري، يعني يأتي إلى الحديث في الموطأ ثم يراجعه في الفتح ويأخذ كلام الحافظ ابن حجر ويلخصه ويضعه، وهو شرح جيد، وهو شرح جيد مختصر ليس هو بالطويل. من الشروح الجيدة الموسعة الأخيرة كتاب اسمه أوجز المسالك إلى موطأ مالك للشيخ زكريا الكندهلوي المتوفى سنة 240,000، يعني قبل 35 عاما، قبل 35 سنة. هذا الكتاب يتميز بمميزات عدة، منها أنه سهل العبارة، ليس كعبارات المتقدمين فيها قوة وجزالة، عبارته سهلة. ومنها أنه ينقل أقوال المذاهب من خلال الكتب لا بواسطة، يعني ينقل مذهب المالكية مثلا من الكتب المعتمدة عند المالكية، وينقل أقوال الحنفية من الكتب المعتمدة عند الحنفية، وينقل أقوال الشافعية من الكتب المعتمدة عند الشافعية، وينقل أقوال الحنابلة من الكتب المعتمدة عند الحنابلة، يعني في كل مذهب يرجع إلى الكتب التي عليها الفتوى في المذهب، وهذه ميزة جيدة. صحيح أنه طول كثيرا وحاول أن يستقصي ما ورد في الكتب السابقة، يعني خاصة التمهيد، خاصة التمهيد والاستذكار، فأطال كثيرا، لكن في الجملة هو من أنفس الكتب، كما كان يقول شيخنا الشيخ عطية محمد سالم الذي حضرنا عنده الموطأ في بيته كان يشرحه لنا رحمة الله عليه، فكنت سألته يعني ما هي الكتب التي تراجعها قبل الشرح، فقال ذكر جملة ومن ضمنها الأوجز، فقلت كيف هذا الكتاب؟ قال هذا من أنفس الكتب، فيه خلاصة ما تقدم من الكتب. هذه جملة من الكتب في شرح الموطأ، لكن أكثرها لا تصلح لكم، تصلح للمتقدمين، لكن لو أخذتم تنوير الحوالك للسيوطي وقرأتموه على شيخ عالم ملم بعلم الفقه والحديث لخرجتم بنفع عظيم جدا. تبقى مسألة الإجازة، تريدونها؟ نعم، والله أنا متحرج في هذا الأمر، لأني يعني لما كنت تكلمت مع الشيخ قلت له أنا لا أريد أن يحضر الدرس إلا من كان يحسن العربية ويفهم ما أقول ويفهم ما يقرأ، والذي لاحظته أن أكثركم هكذا، لكن هناك بعضكم أشعر أنه لا يفهم شيئا، يعني يقرأ الكتاب وهو لا يدري ما يقال، صحيح؟ فما أدري يعني إجازة هؤلاء فيها صعوبة، لكن أنا أجيزكم بشروط، أجيزكم بشروط، من توفرت فيه الشروط صحت إجازته، من لم تتوفر لم تنفعه الإجازة، لأنه كما يقول أهل العلم لا يشترط التأهل حال التحمل، قد يتحمل العلم من لم يكن متأهلا، لكن يشترط التأهل حال الأداء، لذلك أجيزكم بشروط. الشرط الأول والذي يجمع بقية الشروط، لا تروي عني هذا الكتاب إلا إذا صرت أهلا لذلك. متى تصير أهلا؟ إذا استفرغت وسعك في طلب العلم. أول ذلك لا أجيز لك أن تروي الكتاب عني إلا إذا أتقنت اللغة العربية، لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي والحديث عربي والموطأ باللغة العربية، فإذا كنت لا تحسن العربية لن تفهم كلام مالك ولن تفهم كلام شراح الموطأ، فكيف سترويه وتشرحه؟ كيف ستدرسه؟ لا تستطيع. ولذلك الشرط الأول أن تتقن اللغة إتقانا جيدا. الشرط الثاني أن تلم ببقية علوم الآلة. علوم الآلة تعرفون العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم آلة وعلوم مقاصد. علوم الآلة هي العلوم التي تكون آلة لعلم آخر، يعني لا يطلب العلم لذاته، إنما يطلب من أجل علم آخر، مثل اللغة العربية. اللغة العربية ليس من علوم المقاصد، من علوم الآلة، نتعلمه من أجل علم آخر. ما هو؟ نتعلمه من أجل فهم القرآن، من أجل فهم السنة، من أجل فهم الفقه، من أجل دراسة كتب الشرع. إذن علم اللغة العربية ليس مقصدا، هو واسطة لعلم آخر، هذه نسميه علم الآلة. ومنه علم الأصول، لا بد من دراسة علم الأصول، لا بد من هذا. وعلم مصطلح الحديث، لا بد من دراسة. أنتم تدرسون علم الحديث ولا تعرفون المصطلح، لا يصلح. علم دراسة مصطلح الحديث. الأمر الثالث، لا بد من التفقه، دراسة كتب الفقه، لا بد منها. الناس في هذا، أنا أمس أجبت أحدكم، الناس في هذا بين طرفين نقيض، إفراط وتفريط، والحق وسط بين طرفين. بعض الناس يتمسك بالمذاهب حتى ولو كان القول مرجوحا والحديث قد صح كعين الشمس، يقول لا أنا لا أخالف المذهب. هذا مذموم، لأننا ما أمرنا أن نتعصب لأحد إلا لرجل واحد فقط، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. وغيره كل يؤخذ عن قوله من قوله ويرد. مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة يقول لا يحل لك أن تأخذ بقولي حتى تعلم من أين أخذته، يعني حتى تعلم كيف استنبطته وما دليلي فيه. وأحمد يقول كلاما قريبا من ذلك. إذن نحن لا نقول بالتعصب الجامد، هذا قول. القول الطرف الآخر هو ترك التمذهب بالكلية واستنباط الأقوال من خلال كتب أحاديث الأحكام. هذا كالذي يأتي ليتعلم السباحة فيذهب إلى وسط المحيط ويرمي نفسه، سيموت، لا يستطيع. ولذلك يعني وجدنا بعض الطلاب يقول أنا أتفقه من خلال بلوغ المرام، يذهب إلى شيخ يدرس عليه فيبدأ يشرح بلوغ المرام، يقول في هذه المسألة 10 أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا والثاني كذا والثالث كذا. الطالب تحير، طيب أخذ بأي قول؟ تحير. ولذلك ليست هذه طريقة التفقه. طريقة التفقه هي طريقة السلف. انظروا من زمن الأئمة إلى زمننا، كيف كان الأئمة الكبار يتفقهون؟ كيف تفقه ابن خزيمة والحاكم مثلا، وابن حبان مثلا، كيف تفقه البيهقي، كيف تفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، المزي، البرزالي، الذهبي، ابن كثير، ابن القيم، كيف تفقهوا؟ هل تفقهوا من خلال تعدد الأقوال والخلافات، أو كانوا يلتزمون بمذهب واحد؟ الجواب كانوا يتمذهبون على مذهب واحد. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نشأ حنبليا، لم يكن مجتهدا من أول يوم. متى صار مجتهدا؟ ثم صار إماما كبيرا. هل لما كان شابا طالب علم كان مجتهدا؟ كان طالب علم. وأول ما تفقه على مذهبه، على مذهب الحنابلة، وشرح عمدة الفقه لابن قدامة أيضا، أليس كذلك؟ فهذا الأصل في التمذهب، أن الإنسان في التفقه يبدأ بمتن صغير في الفقه، لا يذهب إلى كتاب كبير، متن صغير في الفقه، وينظر إلى كتب الفقه الرائجة في بلده حتى لا يخالف في الأقوال. ينظر، يأخذ متن أبي شجاع مثلا، عندكم هنا مثل أبي شجاع مثلا يقرأه، أو السفينة مثلا، أو الياقوت النفيس مثلا، فيضبط. نعم تعرفه؟ أي، فيتقن هذا المتن الصغير ويدرس الفقه على قول واحد، ثم يرتقي طبقة أعلى، يأخذ كتابا أوسع في المذهب، ثم طبقة أعلى، ثم طبقة أعلى، ثم طبقة أعلى، حتى إذا وصل إلى درجة دراسة كتب الفقه المقارن، كالمجموع للنووي مثلا، كالبيان للعمراني مثلا، كالمغني لابن قدامة مثلا، عندها صار يعرف الدليل ويميز بين الصحيح والضعيف، بين الراجح والمرجوح. نعم، له أن يقول هذا القول مرجوح بدليله وأرجح منه هذا القول، لكن متى؟ عندما يستوي على سوقه، ليس الآن. فهمنا؟ فأوصيكم بالتدرج في طلب العلم، ابدأوا بصغار العلم قبل كبار، وهذه طريقة السلف، وهذه طريقة مشايخنا. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لما درس على ابن إبراهيم درس كتب المذهب الحنبلي، ما درس كتب الفقه المقارن، حتى تدرج في 7 سنوات أو 10 سنوات، ثم قرأ عليه فتح الباري، قرأ عليه المغني، قرأ عليه الكتب الكبيرة، لكن ليس من أول يوم. فهمنا؟ وهكذا كل مشايخنا. فأوصيكم بالتدرج في طلب العلم والبدء بصغار العلم قبل كباره. إذن أشترط عليكم في رواية هذا الكتاب لا تروي عني حتى تنضج علميا، حتى تنضج علميا، حتى تكون عالما. متى تكون عالما؟ حين تدرس هذه العلوم التي ذكرناها درجة درجة درجة درجة حتى تبتقي. ولا تستعجل، لا تقول هذا يحتاج سنين كثيرة، لا تستعجل. إذا مد الله في العمر تبلغ إن شاء الله، وإن مت قبل ذلك ما ضرك ذلك، لأن تموت طالب علم خير من أن تموت جاهلا. صحيح. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم أن يأخذه كله دفعة واحدة ذهب عنه دفعة واحدة. إنما العلم يؤخذ بالأيام والليالي، كل يوم تأخذ قليلا قليلا قليلا قليلا. المقصود لا تروي عني إلا إذا أصبحت عالما. هذه الشهادة تأخذها، هذه الشهادة تأخذها تعلقها في بيتكم، لكن لا تحدث بها إلا إذا صرت عالما. متى ما صرت بحيث أنك درست الموطأ، وقبل الموطأ بمراحل قرأت الكتب الصغيرة وتدرجت حتى وصلت إلى البحر المحيط، وقرأت شيئا من شروحه المختصرة، ثم المختصرة التي أطول منها، ثم الأطول منها، ثم الأطول منها، حتى صار عندك استيعاب بحيث أنك إذا سئلت عن مسألة في الموطأ عرفت أن تجيب. اجلس للناس، وعندها أنت لا تحتاج أن تجلس، الناس يأتونك إذا عرفوا مكانك وعرفوا منزلتك. والله إن علم منك صدق النية وضع لك القبول، الله إذا علم منك صدق النية وضع لك القبول. إذن لا تروي عني حتى تنضج، حتى تستوي. أقول إخوتي الكرام قد أجزتكم بما ذكرت من شرط بهذا الكتاب بالموطأ، بموطأ مالك. أجزت لكم كلكم من حضر، من حضر بس بهذا الشرط، كلكم بهذا الشرط، من حضر الكتاب كله أو جله. وهنا سيكتب، الأسماء مقيدة عند الإخوة، قلت لهم يكتب سمع الكتاب كاملا أو سمع أكثره أو سمع إلى باب كذا أو سمع من باب كذا إلى آخره، يكتب هذا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الله وكونوا مع الصادقين. وكذا أجزتكم بالأدب المفرد، أنتم قرأتم نحو 100 حديث، صحيح؟ الباقي إجازة. طيب ماذا تقول إذا رويت؟ تقول أخبرنا فلان قراءة من أوله إلى موضع كذا وإجازة بالباقي. أخبرنا فلان بكتاب الأدب المفرد من أوله إلى باب كذا، إلى الباب الذي وصلنا، وإجازة بالباقي. فهمتم؟ فأجيزكم بالكتابين إجازة خاصة، وبكل ما يصح لي وعني روايته إجازة عامة، شرط التثبت وطلب العلم واستفراغ الوسع، وشرط النضوج العلمي، وألا تروا عني إلا بعد أن تصبحوا علماء بإذن الله عز وجل. ومن لا يصبح منكم عالما لا يروي عني، وأصلا الناس لن يأتونه. فهمنا؟ لأن الناس لا يأتون إلا لمن يثقون في علمه ودينه فيطلبون منه. أسأل الله يوفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أظن أننا تعبنا، صحيح؟ 10:50 أنا كنت أريد أن أقرأ عليكم المسلسلات، ولو المسلسل بالمحبة. طيب اقرأ المسلسل بالمحبة، أين يا اقرأ بسم الله. لا ليس موجودا هنا، الملتزم يحتاج أننا نحضره. هذا موجود جماعة ماذا؟ لا لما فعلت الدرس في رمضان أيه. ونفسه أظن طيب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ طيب اقرأ اقرأ بالمحبة لا اقرأ إذا من هنا اقرأ هذا بدل أخبرنا قل أخبرك بسم الله الرحمن الرحيم الحديث المسلسل بقوله إني أحبك أخبرنا شيخنا الشيخ عامل لا أنا لسه ما أخبرته وأنت تخاطب قل أخبرك فلان أنا قلت أخبرنا فلان بدل قل أخبرك فلان هاتي أنا أقرأها حتى يكون سماعا لكم يا محمد وفد الشيخ طيب قبلها لعلي أحدثكم بالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف الذي هو أصح مسلسل يروى في الدنيا فأقول أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد القادر التليدي الحسني الطنجي المغربي حين قدم إلينا المدينة بقراءة للحديث عليه وسماع للسورة منه قال أخبرنا أبو الفيض أحمد الصديق الغماري الطنجي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني قال أخبرنا أبو جيدة الفاسي قال أخبرنا عبد الغني الدهلوي قال أخبرنا محمد عابد السندي قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل قال أخبرنا والدي سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل قال أخبرنا عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عقيلة قال الغماري أخبرنا محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري اللكنوي المدني عن السيد علي بن ظاهر الوتري وصالح بن عبد الله برواية الأول عن عبد الغني بن أبي سعيد المجدد الدهلوي والثاني عن أبي المحاسن محمد خليل القاوقجي كلاهما عن محمد عابد السندي قال الغماري حدثنا بهاء الدين أبو النصر بن أبي المحاسن محمد خليل قال أخبرنا والدي قال أخبرنا محمد عابد السندي عن عمه محمد حسين قال أخبرنا والدي محمد مراد الأنصاري السندي قال أخبرنا محمد هاشم السندي قال أخبرنا عبد القادر مفتي الحنفية بمكة قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلي الشافعي مفتي الشافعية بمكة قال الغماري أخبرنا عبد الباقي الأنصاري اللكنوي المدني عن فالح بن محمد الظاهري عن محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني عن علي الميلي الأزهري عن السيد مرتضى الزبيدي الحسيني عن نور الدين أبي الحسن بن مكرم الله المنسفيسي العدوي عن الشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي قال الغماري أخبرنا محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الكتاني قال أخبرنا حبيب الرحمن قال أخبرنا عبد الغني الميداني قال أخبرنا عبد الرحمن الكزبري قال أخبرنا بدر الدين محمد بن أحمد المقدسي المعروف بابن بدير قال أخبرنا مصطفى الدمياطي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عقيلة المكي قال الغماري أخبرنا توفيق بن محمد الأيوبي الأنصاري الدمشقي الحنفي قال أخبرنا ابن خالي محمود بن محمد نسيب الحمزاوي الحسيني قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري قال أخبرنا والدي قال أخبرنا والدي محمد قال أخبرنا والدي عبد الرحمن هو الكزبري الكبير قال أخبرنا ابن عقيلة قال سمعته من شيخنا أحمد بن محمد النخلي الشافعي حاو أخبرنا كل من الشيخ المحدث المسند الفقيه العلامة محمد يونس الجنفوري حفظه الله وبارك في علمه وعمره والشيخ الفقيه محمد عاشق البرني رحمه الله والشيخ حبيب الله قربان علي وكذا وإن لم يذكر هنا وكذا شيخنا الشيخ عبد الشكور بن فياض الأركاني وشيخنا الشيخ رشيد الدين الحميدي الحسيني وغيرهم قراءة على الأول وأنا أسمع بقراءتي على الثاني والثالث وبسماع السورة من لفظ الثلاثة وكذا بقراءتي على من ذكرت بعد هؤلاء وبقراءتي للسورة عليهما على عبد الشكور وعلى رشيد قالوا جميعا أخبرنا محمد زكريا الكندهلوي صاحب كتاب أوجز المسالك إلى موطأ مالك قال أخبرنا خليل أحمد السهرنفوري صاحب كتاب بذل المجهود في شرح سنن أبي داود قال أخبرنا عبد القيوم البدهانوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده أحمد بن عبد الرحيم العدوي العمري لأنه من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بالشاه ولي الله الدهلوي قال حدثني أبو الطاهر المدني من لفظه للحديث والسورة جميعا قال أخبرني أحمد بن محمد النخلي والشافعي المكي عن محمد بن علاء الدين البابلي عن الشهابي أحمد بن محمد الشلبي الحنفي عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي قال أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم التنوخي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر اللتي البغدادي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي السجزي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عيسى بن عمر السرخسي قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحديث في مسنده قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله عز وجل لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حتى ختمها قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى هكذا قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا محمد قال السمرقندي قرأها علينا الدارمي وهكذا كل واحد يقول قرأها علينا فلان حتى ختمها وأنا أقول قرأها علينا المشايخ محمد يونس الجنفوري ومحمد عاشق إله البرني وحبيب الله قربان علي وعبد الله بن عبد القادر التريدي الطنجي والشيخ عبد الشكور الأركاني قرأتها عليه لأنه كان لا يتكلم وكذلك الشيخ رشيد الدين الحميدي وغيرهم كلهم قرأتها عليهم أو سمعتها من لفظهم أكثرهم سمعت السورة من لفظهم إلا اثنين قرأتها أنا عليهم وكان من قراءتهم جميعا والله متم نوره بتنوين متم ونصب نوره وقد نص الشاهوري الله الدهلوي في مسلسلاته أنه هكذا سمعها من شيخه أبي طاهر الكردي والحديث الصحيح متصل الإسناد والتسلسل بل قد نص العلماء على أنه أصح مسلسل يروى في الدنيا وكذا سمعته قرأت الحديث على شيخنا السيد مالك بن العربي ابن أحمد الشريف ابن محمد الشريف ابن محمد بن علي السنوسي بإسناده المذكور هنا وسمعت السورة من لفظه وقرأها علينا كذلك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا كيف يفتح يا أين صاحبه؟ افتح الشاشة، أغلق. ابن عامر يقرأ بالتوسط. طيب، آخر مسلسل، خلاص أنا تعبت حتى الصوت صار لا يخرج. أخبرنا بالحديث المسلسلي بالمحبة، يعني الحديث الذي يقول كل راوي فيه إني أحبك فقل. أخبرنا بهذا الحديث شيخنا فضيلة الشيخ العلامة القاضي عبد الله ابن عبد العزيز العقيل مفتي الحنابلة بالسعودية رحمة الله عليه، بقراءة عليه للحديث تجاه الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي في العاشر من شعبان سنة 49 و300 ألف في مدرسته ببلدنا عنيزة. قال: أخبرنا محدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان المحرسي. حاو أخبرنا مشايخنا الشيخ القاري عبد الملك بن شهزاد الباكستاني، وشيخنا الشيخ إبراهيم نور سيف، وشيخنا السيد حامد الكاف الحسيني، وجماعة من المشايخ كلهم قالوا. أخبرنا محمد ياسين الفاداني، قال أخبرنا الشيوخ محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرسي وخليفة بن حمد النبهاني وعلي بن فالح الظاهري، أربعتهم. قال: أخبرنا العلامة فالح بن محمد الظاهري، قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي. حا وأخبرنا السيد مالك بن العربي بن أحمد الشريف بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي، قال أخبرنا السيد أحمد بن إدريس بن محمد عابد السنوسي، قال أخبرنا أحمد الريفي، قال أخبرنا السيد محمد بن علي السنوسي. وبهذا الإسناد في الحديث السابق قراءة سورة الصف، بهذا الإسناد عن السيد مالك إلى جده محمد بن علي السنوسي. قال: أخبرنا الجمال عبد الحفيظ العجيمي، قال أخبرنا محمد هاشم ابن عبد الغفور السندي، قال أخبرنا عيد بن علي النمرس البرلسي، قال أخبرنا المعمر محمد البهوتي الحنبلي، قال أخبرنا المعمر عبد الرحمن البهوتي الحنبلي، قال أخبرنا نجم الدين الغيطي، قال أخبرنا الحافظ جلال الدين السيوطي. حاو أخبرنا به الشيخان الفاضلان محمد يونس الجنفوري ومحمد عاشق البرني، وكذا شيخنا حبيبه حبيب الله قربان، وكذا شيخنا الشيخ عبد الرشيد عبد الشكور الأركاني، الشيخ رشيد الدين الحميدي وغيرهم، كلهم عن الشيخ زكريا الكندهلوي، عن خليل أحمد السهرنفوري، عن أبو قيوم البدهنوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي، عن والده الشاهوري الله الدهلوي، قال حدثني أبو طاهر هو الكردي سماعا من لفظه قال أخبرني النخلي هو أحمد بن محمد النخلي الشافعي بسماعه عن البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل جلال الدين السيوطي قال أخبرني أبو الطيب الشهاب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا قال أخبرني قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي قيل له السلفي نسبة إلى جده فإن جده كان مشقوق الشفة العليا فكان يقال له سيلب بالفارسية يعني ذو ثلاث شفاه ذو ثلاث شفاه ثم خففت سيلب إلى السلفي قال أخبرنا الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام بن أحمد الأنصاري وأبو سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن خشيش قال الأول أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار وقال أبو سعد محمد بن عبد الكريم أخبرنا أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد الفقيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن علي عبد العزيز الجروي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي رواية أبي داود قال يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك ألا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الصنابحي قال لي معاذ وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا قال كل راو إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا الفقير إلى الله حامد البخاري أقول قال لنا مشايخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والشيخ محمد يونس الجونفوري الشيخ محمد عاشق السيد مالك السنوسي الشيخ عبد الملك بن شهزاد الشيخ إبراهيم نور سيف والسيد حامد الكاف وكذا الشيخ أيمن رشدي السويد وكذا الشيخ رشيد الدين الحميدي والشيخ عبد الشكور الأركاني وغيرهم كلهم قالوا لي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا أقول إني أحبكم فقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أحبكم الذي أحببتموني فيه وأنا والله أحبكم كثيرا وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب الذي جمعنا فيه ومن أجله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته أن يجعلنا ممن يقال لهم أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي صلى الله وسلم على نبينا محمد يا إخوان أنا أودعكم جميعا لعلي لا ألقاكم بعد هذه الليلة إلا إن شاء الله إن كتب الله في لقاءات أخرى لكن غدا لا أظننا سنلتقي فأنا أودعكم لا تنسوني في صالح دعائكم وأنا أيضا لا أنساكم إن شاء الله في صالح دعائي أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم وأن يوفقكم أسلم عليكم سلاما جماعيا لأني تعبت فاسمحوا لي أن أخرج سريعا طيب جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.